هي الألفاظ المتصرفة من لفظ الطلاق. من أمثلة ذلك ما لو قال أنت طالق وأنت مطلقة وقد طلقتك، فهذه ألفاظ صريحة في الطلاق، يقع الطلاق بمجردها ولو لم يكن معها نية. ويستثنى من ذلك فعل الأمر، كما لو قال طلقي نفسك، فهذا يكون توكيلا وتفويضا في الطلاق ولا يقع الطلاق بذات اللفظ. ومثل هذا أيضا الأفعال المضارعة، كما لو قال تطلقين، فإنه لا يقع به الطلاق بذات اللفظ حتى يكون معه قرينة، وذلك لأن لفظ الطلاق إخبار عن إرادة من قبل الزوج لإيقاع الفرقة بين الزوجين، وهذا المعنى لا يستفاد من الفعل المضارع. ومثل هذا اسم الفاعل مطلقة، فلو قال أنت مطلقة لم يقع بذلك طلاق، وذلك لأن الطلاق واقع على الزوجة وليس واقعا منها. ومن ثم فالألفاظ التي لا تشعر بوقوع الطلاق على الزوجة لا تكون صريحة فيه. إذا تلفظ بالطلاق وقع الطلاق بذلك اللفظ، فإن كان جادا فلا إشكال في وقوع الطلاق به، لأنه قد أراد الطلاق ونواه وقصده فوقع الطلاق به. وأما إذا كان هازلا بأن يكون يمزح أو يتضاحك من هذا اللفظ، فحينئذ يقع الطلاق به أيضا. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، فدل هذا على أن الطلاق يقع بلفظ الهازل، مع أن الهازل لم يكن قاصدا لإيقاع الطلاق، لأنه لما قصد لفظ الطلاق وقع الطلاق به. ويستثنى من هذا مسألتان: المسألة الأولى ما إذا نوى بالطلاق غير معناه، كما لو كان مقيد، كما لو كانت زوجته مقيدة ففك قيدها وقال الحمد لله أنت الآن طالق، فهو يريد بهذا اللفظ أنها غير مقيدة وغير موثقة، فقصد بلفظ الطلاق معنى آخر فلم يقع الطلاق به. لماذا؟ لأنه لم يقصد معنى الطلاق، بخلاف الهازل فإنه قصد معنى الطلاق. والمسألة الثانية المستثنات: التلفظ بالطلاق مع عدم قصد إيقاعه على الزوجة، كما لو كان في مقام التعليم أو في مقام الحكاية، فقال فلان قال لزوجته أنت طالق، وكانت المخاطبة الزوجة، فقالت الزوجة الحمد لله طلقتني وارتحت منك، نقول لا يقع الطلاق بذلك، لأنه لم يقصد إيقاع الطلاق بهذا اللفظ وربطه بالزوجة. من أمثلة ذلك إذا كان هناك زوجة قالت لزوجها نريد أن نمثل حالة فلان وفلان، أو نقول مثلا في التمثيليات قد يمثل زوج مع زوجته، فيقول الزوج لزوجته أنت طالق، وهنا تكلم بلفظ الطلاق الصريح، وتوجه هذا اللفظ للزوجة، فحينئذ نقول وقع الطلاق بذلك، لأنه لفظ طلاق قد قصد به معناه وجه إلى الزوجة فوقع الطلاق به. هذا خاطب خطب فسألوه عن زوجته الأولى أطلقتها؟ فقال نعم. فلما خرج سئل عن ذلك قال كذبت عليهم من أجل أن يزوجوني. فنقول حينئذ يقع الطلاق. قال أنا لم أتكلم بلفظ الطلاق وإنما قلت نعم. فنقول السؤال معاد في الجواب، ومن ثم كأنه تكلم بصريح لفظ الطلاق ولو لم يقصد إيقاعه، فيقع الطلاق به ولو لم يقصد إيقاعه، بخلاف ما لو سألوه أعندك زوجة فقال لا، فتقدير الكلام ليس عندي زوجة، لكن هذا ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة، ومن ثم لا يقع الطلاق به إلا مع وجود قصد الطلاق ونيته. ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه، فحينئذ يقع الطلاق عند القاضي. مثال ذلك لو قال علي الطلاق أن أفعل كذا، ثم قال لو قال حلفت بالطلاق أن أفعل غدا كذا فلم يفعله، ففي القضاء القاضي يوقع الطلاق، لأنه قد جاء شهود شهدوا بأنه أقر على نفسه بتعليق الطلاق بعدم الفعل الفلاني، وهذا الفعل قد وجد منه، قالوا فيقع الطلاق به حكما عند القاضي. لكن بالنسبة لما بين الإنسان وربه، إذا كانت المرأة لا ترغب في هذا الرجل فستذهب به إلى القضاء، ومن ثم يحكمون عليه بحصول الطلاق. ما إذا كانت تريده أو كانت تخاف الله عز وجل، فحينئذ تقول ماذا تقصد؟ هل أنت صادق؟ قال أردت الكذب، فإنه يجوز لها أن تصدقه متى علمت من حاله أنه لا يكذب في هذا الأمر العظيم. إذا قال علي الطلاق فحينئذ يكون من الألفاظ الصريحة، ومثله لو قال يلزمني الطلاق، لأنه قد استعمل لفظ الطلاق فيكون صريحا في معناه. وإذا استعمل لفظ الطلاق منجزا كما لو قال لزوجته أنت طالق في الحال، هذا طلاق منجز يقع به الطلاق، أو كان معلقا كما لو قال إذا دخل شهر رمضان فهي طالق، فحينئذ نقول هذا لفظ صريح معلق بأمر المستقبل، إذا جاء الأمر المستقبل وقع به الطلاق. قال أو محلوفا به، فإذا حلف الزوج بالطلاق من أجل تأكيد أمر أو من أجل الإلزام به على الزوجة أو غيرها، فحينئذ نقول يقع عليه الطلاق ويكون صريحا. وبعض أهل العلم قال بأننا نلتفت إلى قصد الحال القصد المتكلم، فإن كان يريد به الحث والمنع فإننا لا نوقعه طلاقا. إذا قال الزوج علي الحرام، نعم، إيش في مسألة المحلوف في الحلف، إن قال علي الحرام إن وامرأته، إذا قال علي الحرام هذه اللفظة من الألفاظ الممنوع منها شرعا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم. وقد اختلف العلماء في لفظة علي الحرام على أقوال عديدة، أشهرها أربعة أقوال. قول الأول أنها ظهار، وهذا هو المذهب، لأنه قد حرم زوجته فكأنه شبهها بمن تحرم عليه. والقول الثاني إذا وإذا كان طهارا فإن أرادها وجب عليه أن يصوم شهرين إذا لم يجد الرقبة. والقول الثاني أنه طلاق يقع به الطلاق لأن مراده التفريق. والقول الثالث أنه بحسب النية. والقول الرابع أنه يمين، فيها كفارة يمين، ولعل هذا أظهر الأقوال لقول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال: إذا لم ينوي أنها امرأته فحينئذ يكون لغوا لا شيء يجب فيه. قال: من طلق زوجة ثم قال لضرتها، يعني لزوجته الأخرى: شركتك، حينئذ نوقع عليها الطلاق، لأنه لفظ صريح تشريك في الطلاق. أو قال: أنت شريكتها، حينئذ تشترك معها في وقوع الطلقة عليها. ومثله لو قال: أنت مثلها، فإنه يقع عليهما طلقة واحدة. إذا قال علي الطلاق ومعه أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة، فإن كان يقصد في نيته واحدة معينة منهن وقع الطلاق عليها، لأن الحكم مناط بنيته. وإذا نوى واحدة مبهمة فحينئذ نخرجها بواسطة القرعة، لأن الشريعة قد جعلت القرعة سبيلا للتمييز بين المتساويات. إذا نوى واحدة معينة ثم نسيها فما الحكم؟ قال: طائفة يقرع بينهن، وقال آخرون يختار بينهن، ولعل الصواب القول بالقرعة. لكن لو أقرع لها فتبين الأمر بخلاف ذلك، فإن كانت لم تتزوج رددناها وفارقنا بينه وبين الأخرى، وإن كانت قد تزوجت لم يكن له سبيل عليها. إذن الحالة الأولى نوى معينة، الحالة الثانية نوى مبهمة، الحالة الثالثة نوى معينة فنسيها، الحالة الرابعة إذا لم ينوي شيئا فما الحكم؟ المذهب على أن الطلاق يقع على الجميع، لأنه قال: امرأتي طالق، وامرأة قالوا مفرد، والمفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يلزمه إلا طلاق واحدة يعينها بالقرعة. ولفظة امرأتي ليست من ألفاظ العموم، بل المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم. قال: من طلق في قلبه ولم يتلفظ فحينئذ ايش يقرع بينه يقرع. من طلق في قلبه ولم يتلفظ لم يقع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. فدل هذا على أن الوساوس والظنون والاعتقادات والحكم الجازم الذي يكون في القلب بدون أن يتلفظ به الإنسان لا يقع به طلاق. وإن تلفظ به فحينئذ نقول وقع الطلاق، لأن الطلاق لا بد فيه من كلام ولا كلام إلا عند التلفظ. ولا يشترط أن يكون المتكلم سامعا لكلامه، ما لو كان لا يسمع أو كان لم يسمع لسبب من الأسباب نقول يقع الطلاق به. قال من كتب صريح طلاق زوجته فحينئذ نعتبره طلاقا يترتب عليه أحكام الطلاق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تعمل به أو تتكلم. ومن أنواع العمل الكتابة، ولأن الكتابة يفهم المقصود بها، يفهم المقصود منها، ولذلك وجدنا أن الناس لا زالوا يتكاتبون فيما بينهم لإيصال مراد كل منهم للآخر. لو قيل له نختبرك في الخط اكتب لنا كلمة، فكتب هي طالق، هي طالق، حينئذ نرجع إليه هل أردت إيقاع الطلاق؟ إن قال نعم أوقعنا عليه الطلاق، وإن قال لا لم نوقع عليه الطلاق للشك في وقوع الطلاق. ولذا قال فلو قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي فإنه في طريق القضاء يقبل. كم؟ يعني أرسل رسالة يريد أن يجعل زوجته يصيبها الغم والهموم، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أنه يقع به الطلاق، فأغلب الأزواج إنما يرسلون لذلك، والأصل إيقاع الطلاق بوجود لفظه، وقد وجد اللفظ هاهنا. أما بالنسبة للأخرس الذي لا يتكلم فإننا نقول بأن إشارته المفهومة الدالة على الطلاق تعتبر طلاقا، وذلك لأن الشرع قد جعل الإشارة تقوم مقام اللفظ في مواطن عدة، ولكن غير الأخرس لا تعتبر إشارته ولا في باب الطلاق، ولا نوقع بها طلاقا. ثم ذكر المؤلف القسم الثاني من ألفاظ الطلاق وهو ألفاظ الكناية، وسبق أن ذكرنا أن الكناية ألفاظ لا تدل على الطلاق بوضع اللغة، وإنما قد يقع فيها تعارف وتفاهم بدلالتها على الطلاق. ولذلك قلنا بأن ألفاظ الكناية لا يقع الطلاق بمجردها، بل لا بد معها من نية أو قرينة. قال وهي يعني ألفاظ الكناية قسمان، كناية ظاهرة يقع بها 3 طلقات، وكناية خفية لا يقع بها إلا طلقة واحدة. وقد اختلف أهل العلم في الكنايات الظاهرة ما الذي يقع بها، فطائفة قالوا يقع بها 3 طلقات مطلقة قد نقل عن عدد من الصحابة، وطائفة يقولون بحسب النية، بحسب نية المتكلم، وطائفة يقولون لا يقع إلا طلقة واحدة في الكناية الظاهرة ولو أراد بها ثلاثة، ولعل هذا أظهر القولين. وتقدم معنا ترجيح في الطلقات الثلاث وأنه إنما يقع بها واحدة، فهذا من باب أولى. قال والخفية الظاهرة الأرجح أنه لا يقع بها إلا واحدة، والخفية يقع بها طلقة واحدة. كيف نميز بين ألفاظ الطلاق الظاهرة وألفاظ الطلاق كنايات الطلاق الخفية؟ ما دل على بينونة فإنه يكون ظاهرا، وما لم يدل على البينونة فإنه يكون كناية خفية. و إلا إذا وقعت عندهم النية. ثم ذهب يمثل لألفاظ الكناية الظاهرة، أولها أنت خلية، يعني تخلين من الأزواج، هذا لفظ بينونة أو لفظ فرقة فقط؟ لفظ بينونة، فيكون من الألفاظ الظاهرة. برية، إما من البراء وإلا من البرية، وكلاهما دال على البينونة. وأنت بائن وبتة وبتلة، يعني منقطعة عني. وأنت حرة غير مملوك، وأنت الحرج، وحبلك على غاربك، يعني أنك قد ارتحلت من عندنا ولذلك وضعت حبلك على غاربك. وهكذا لو قال تزوجي من شئت وحللت للأزواج، أو لا سبيل لي عليك، أو لا سلطان. وهكذا لو قال للزوجة أعتقتك، أو قال لها غطي رأسك عندي، أو تقنعي، فهذه ألفاظ كناية ظاهرة. لماذا جعلناها ظاهرة؟ لدلالتها على البينونة. والنوع الثاني الكنايات الخفية، وهي دالة على الفرقة لكن لا تدل على البينونة، وحكمه أنه يقع بها طلقة واحدة. ومن الألفاظ في هذا لو قال لها أخرجي، هذا اللفظ لا يدل على البينونة فكان كناية خفية. ومثله قوله اذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك، أي تركت سبيلك، وأنت مخلى، وأنت واحدة، ولست لي بامرأة، واعتدي. كل هذه الألفاظ لا تدل على البينونة فكانت خفية. ومثله لو قال اعتزلي والحقي بأهلك ولا حاجة لي فيك، أو قال لها ما بقي شيء وأغناك الله أو أغناني الله عنك، أو قد طلقك الله عز وجل، والله والله قد أراحك مني وجرى القلم، هذه الألفاظ ألفاظ كناية خفية. لماذا جعلناها خفية؟ لأنها لا تدل على البينونة. سبق أن ذكرنا أن الكناية دالة على الطلاق مع وجود النية أو مع وجود القرينة. من أمثلة القرائن ما لو كان هناك خصومة بين الزوجين تلفظ بكناية الطلاق، كنا يقع. قال لم أقصده، قلنا هل خرجت منك الكلام وأنت تعرف ما تتكلم به؟ قال نعم. قلنا إذن الغضب قرينة تدل على أنك أردت الصريح، على أنك أردت الطلاق. ومثله أيضا لو كان غاضبا، لو كان الزوج غاضبا، ومثله أيضا لو كان التلفظ بكناية الطلاق بعد سؤالها الطلاق، فلما تلفظ قال اذهبي لأهلك، قال طلقني طلقني، قال اذهبي لأهلك، فهنا جاءت هذه اللفظة بعد سؤال الطلاق، فهي قرينة على أنه يريد الطلاق. لو قال لم أريد الطلاق، هذا أمر إخبار عن أمر باطن متعلق بالنية، حينئذ فيما بينهم وبين الله لا يقع به طلاق، ويجوز له البقاء مع المرأة، وهي كذلك لو صدقته في قوله أنه لم يرد الطلاق في حال الخصومة أو الغضب أو سؤال الطلاق، حينئذ يقبل فيما بينهم وبين الله عز وجل، ولكنه لا يقبل في القضاء. وتقدم معنا أن الصواب عدم التفريق بين أنواع الكنايات. هذا ما يتعلق بألفاظ الطلاق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال كل واحد سؤال واحد. كانت الزوجة خرجت، زوجة خرجت من بيت زوجها وتركت زوجها، زوجها بعد 8 سنوات رجع إلى بلد، فقال الزوج اخرجي. زوجها هي أو لم تعد زوجة، طلبت الفسخ ولا الطلاق؟ إذا هي لا زالت زوجة. طيب قال لها اذهبي، هذا كناية ولا صريح؟ ليس صريحا في الطلاق، كناية. حينئذ نرجع إليه في باب النية، نقول ماذا تنوي، فنعمل به بحسب النية، إلا إذا كان هناك قرينة تريد تبين أنه يريد إيقاع الطلاق حقيقة. الآن الشيخ الزوج توفي، وهذه المسألة رفعت في الحكومة بين الأولاد، هل أبونا كانت طلقت أمنا أم لا؟ لا، الأصل أنه لا يريد إيقاع الطلاق. لا نقوم بإثبات إرادته للطلاق بقوله اذهبي أو اخرجي من البيت إلا بدليل، ولا يوجد دليل. وتكلم بلفظ كناية الطلاق، فسئل الزوج فقال أنا نويت الطلاق وقع به، قال لم أنوي به طلاقا، لم يقع به، قال لم أنوي شيئا. لابد أن ينوي شيئا. ما هي تفسير هذه الكلمة عندك؟ يسأل عن تفسير هذه الكلمة عنده، ويوقع الحكم بناء على تفسيره. نعم، هو لا يكتب إلا بنية. يعني هالحين إذا كتب الطلاق، هذا اللفظ لفظ صريح ولا مو صريح؟ صريح، هل تحتاج معه إلى نية؟ مثال ذلك، أرسل لها رسالة بالجوال، قال أنت طالق، ما تلفظ، هذا عمل عمل. نعم، لا نلتفت للنية. إذا كتب لفظ الطلاق الصريح وقع به الطلاق، لا يسأل عن النية. غبت قبل أمس، قلنا الطلاق 3 أنواع، راجع الشريك، غضبان 3 أنواع، غضبان لا يعي ما يقول ولا يدرك عواقب كلامه لا يقع طلاقه، وغضبان يعي معاني كلامه ويدرك عواقبه هذا يقع طلاقه، والثالث يعي ما يقول لكن لا يدرك العواقب، هذا قد اختلفوا فيه، راجع الشريك. واضح السؤال؟ قال لا تروح إلا أهلك، ترى طلقت، هو طلق لك على ما طلقت من باب التهديد ما يلزم ان يقول لا يقع به طلاق ما طلق كاذب هو كاذب لما قال طلقت وهو لم يطلق نعم إذا تلفظ بها وتعال ما هي نيتك قال ليس لي فيها نية طلاق لم نوقع به طلاقا قال لا أنا أنوي أن أطلقها بهذا اللفظ حينئذ نثبت الطلاق رأيكم هذه من مواطن الخلاف بين الفقهاء وعلماء المذهب لهم قولان في هذا هل هو صريح أو كناية والكلام فيما إذا لم يكن معها نية الطلاق ما لو كان معها نية الطلاق ما في إشكال ظواهر الآيات القرآنية أنها صريحة فراق والسراح نعم أظنها مذكور عندك في كنايات هنا نعم تلفظ تقسيم كناية الطلاق إلى ظاهرة وخفية لأنكم رجحتم في لا نجد فرقا لا نجد فرقا لا نجد فحكمهما واحد يقع واحدة أصلاً لو صرح عندنا بالطلاق وقال أنت طالق بالثلاث قلنا واحدة فلعل حين تجيب لنا الكنايات لكن كناية كلها تحتاج إلى نية إذا وجدت معها النية لم يقع تفريق بينها إيش؟ أقول ما أريده لم ينتهي كذلك واحدة لا فرق بينهما إذا وجد معها نية أوقعنا طلقة واحدة وإذا لم يوجد معها نية لم نوقع ولا واحدة واضح علي الطلاق الغالب هنا أنهم يريدون أهل العهدية لا يريدون الجنسية وبالتالي هم لا يريدون إلا طلقة واحدة نقيدها أو نفسرها بالواحدة لوجود النية ما أعرفه قراءة العصبية ما أعرف أخشى أن يكون من حديث النفس على نقف على هذا لما جبت لتفعلن يريد بها حث أو منع بالتالي نرجح أنها يمين نريد بها اليمين نعم. إذن عندنا هناك مسائل ديانة إذا صدقت المرأة بها الزوج عملت بقوله ولو لم يقم شهادة ودلالة عليه هناك مسائل حكمية عند القضاء حكمية إيش حتى ولو إذا ترافع إلى القاضي حكم القاضي بناء على مسائل الظاهر ولذلك هناك فرق بين مسائل الديانة ومسائل القضاء لعلنا نقف على هذا أسأل الله جل وعلا ليوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله